كيف أتخلص من الوسواس لأني أعاني منه في صلاتي وفي قراءتي وأنشغل عن الخشوع؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. كثر الابتلاء بالوسواس وكثر السؤال عنه، والسبب في ذلك تغير نمط الحياة عند كثير من الناس، فتجد الإنسان يكون عنده شيء من الديانة مع الجهل، شيء من الديانة مع الجهل، فيبتلى بالوسواس ليخرج مما أوجبه الله عليه بيقين على حد زعمه ويحتاط لعبادته. فكثير من الناس يبتلى بسبب هذا الاحتياط، والاحتياط كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فإن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، يبدأ الوسواس من باب الاحتياط ويكثر الاحتياط ويزداد الاحتياط إلى أن يبتلى الإنسان. فعلى الإنسان أن ينصرف، وإذا قال له الشيطان أنك غسلت يدك مرة أو ما غسلت يدك فيبني على الأكثر حينئذ، قل لا غسلتها أكثر، وإذا قال له لم تبلغ ولم تسبغ قل أسبغت، ويخرج من مغالطة الشيطان معه فلا يطيعه ولا يلتفت إليه، ويستعيذ بالله منه ويكثر من الاستعاذة ويقبل على الله جل وعلا ويلهج بالدعاء ويصدق مع الله جل وعلا، وإلا فالوسواس وصل بالحد فيه عند بعض الناس إلى أن ترك الصلاة، إلى أن ترك الصلاة. لماذا؟ لأنه يمكث الساعات في المغتسل في الموضأ. شخص يقول لأنه يغتسل 5 ساعات غسل الجنابة، وآخر يأتي بعد طلوع الشمس يقول إنه لم يستطع أن يصلي العشاء إلى الآن، يعني قريب من 7 أو 8 ساعات في الشتاء، هذا مآله إلى الترك، لكن يقطع الطريق على الشيطان من أول الأمر ولا يلتفت إليه. ولو بقي شيء في نفسه، ولو بقي في شيء في نفسه، يعني الأمر ولله الحمد ميسر، كان يغتسل بالمد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. بعض الموسوسين ما يكفيه لا برميل ولا 2 ولا 3، صلى الله العافية، فهو يخرج على حد زعمه وحسن قصده أنه يحسن، وهو في الحقيقة مسيء إلى نفسه، وفي النهاية لا بد أن يترك، لأن هذا أمر يشق وقد لا يطاق في وقت من الأوقات. فعليه من أول الطريق أن يقطع الطريق على هذا الشيء الموسوس الشيطان، ويكثر من الاستعاذة بالله منه، ويبني حينئذ على الأقل. إذا تردد، يعني هل غسل العضو 2 أو 3، يجعلها 3 على الأكثر، يبني على الأكثر، نعم يجعلها 3 ولا يعيد بعد ذلك. بعضهم يقول أنه توضأ فمس الباب فتنجس، ما الذي جعله يتنجس؟ يعني شخص يقول أننا في آخر أيام الدراسة، يعني وهذه الأمثلة تضرب للتنفير من الوسواس، لكي يحرص الإنسان على أن يتخلص منه بأي وسيلة. شخص في آخر الدراسة والطلاب قل عدد، فقال شخص مدرس آخر، هو مدرس، هات طلابك مع طلابي أو خذ طلابي معك، قلت له لا بأس ما يخالف، ثم خيل لي أنه قال لي أطلقت زوجتك، فقلت نعم. يعني وصل الحد إلى هذا، وأكثر ما يكون الوسواس في الوضوء والصلاة والطلاق، وهذا في أول الأمر قد يكون باعثه الحرص على براءة الذمة، لكن الحرص الذي لا يقيد بقيد الشرع وزمام الشرع وخطام الشرع هذا لا ينفع. هذا الاحتياط الذي يوقع في المحظور، الذي يقول شيخ الإسلام من الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. وعلى هذا عليك أن لا تلتفت إلى ما يمليه عليك الشيطان، بل عليك أن تقطع الوسواس من أوله وتسعى في مخالفة الشيطان، وأن تنتبه وتحضر ذهنك أثناء العبادة أثناء الوضوء أثناء الصلاة، وتقبل على صلاتك وتخشع فيها وتتدبر ما تقرأ، وبذلك ينقطع الوسواس إن شاء الله تعالى. شيخ، توجيهكم لمن حول هذا الذي ابتلي بالوسواس، ما توجيهكم لمن حوله في كيفية مساعدته للخروج من هذه الذي حوله ينبغي أن يراقبه في أول الأمر، ثم يقول له اتق الله، لأن أنت زدت على ما شرع الله في غسل الأعضاء وخرجت من حيز السنة إلى البدعة، فأنت آثم إذا غسلت العضو أكثر من 3 مرات، ويخوفه بالله، ولو اقتضى الأمر إلى أنه يؤطر على هذا. كان هناك ماء يقفل يقفل إذا فرغ من الوضوء الشرعي، يعان على نفسه. المقصود أن من حوله عليهم أن يبذلوا له النصح بالتوجيه وبالمراقبة إلى أن يستطيع التخلص من هذا الوسواس.